انه اسعار البترول وكميات المباع منها انها دورات، ولذلك يجب انك تاخذ بالحسبان ماذا عليك ان تقوم به في هذا اليوم لكي تضمن انه وضعك بيصير بس هذا كلام ابو سليمان اليوم في عام 2024 شايف المشهد كامل بخبره تراكميه. انا باك تكلمني بفكر وذكريات ذلك الشاب اللي دخل المؤسسة وهو قاعد يسمع هالنقاشات. هل نوقشت وقتها عملية إعادة تقييم سعر الصرف لأنه كان في عجز هائل؟ وش نوع المخاطر اللي كانت تناقش في ذيك الفترة؟